يقول إن الله عز وجل قال عن نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إنه من أهله، قال الله عز وجل إنه إيش من أهله، أن هذه الآية فيها مخلوق تقديمه إيش من أهلك الموعود بنجاته، أن الله عز وجل إنما أمره بحمل أهل الإيمان. وقال في الآية قبل أن يدعو في هذا النوع الدعوة وأهلك إلا من شبط عليه القول منهم فهو من أهله. لهذا قال شعيب بن جبير رحمه الله كلمة ذات معنى، قال إن الله لا يحدث، إن الله قال ونادى نوح نادى نوح ابنا، فهنا نسبة صريحة من الله بهذا الابن منه ونادى نوح ابنا. إذا ما معنى قولك إنه ليس من أهلك؟ يعني ليس من أهلك الذين وعدت بنجاتهم، لأن الله قال وأهلك، يعني أهل الأهلك من تحمل كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فهو من الذين سبق عليه القول وليس من الموعود بنجاتهم. فيكون المعنى إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، لأن قد قلناك وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهذا من سبق عليه القول وهو من الكافرين في نص الآية قول الله عز وجل وكان من الكافرين. فهذا مما أثبته علينا أن قد يكون قائل إن الآية دليل على هذا، والقول الآخر بأنه ليس من أهل أنه ابن زنا ليس بصحيح، وقول ما شك فيه مطلعنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: مطلب تكفير من حارب عليا، ومنها تكفير من حاكم تكفير من حارب عليا رضي الله عنه، مراده بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه رضي الله عنهم. يا الموضوع ذكر رحمه الله تعالى أن من أوائل الرافضة أنهم يكفرون من وقع بينهم وبين علي رضي الله عنه قتال. وأنقل لك واليوم معنا مقولات كثيرة من شيخنا عز وجل من كتب القوم ومن كتب أهل السنة أيضا، في منهاج أهل السنة من بين الجلد الثامن الصحيفة الخامس الثامن العشرين بعد الخمسمائة، قوله: عقلاء الشيعة لا يكفرون من قاتل عليا بل يكفرهم فتاة الشيعة. وهذا الواقع، فإن العاقل في الشيعة المتقدمين كما قلنا أن الشيعة أنواع منهم من يفضلون عليا على عثمان فقط، ولا يتعرض للصحابة بأي نسب، لا يمكن أن يسبب الخطأ. فكما قال رحمة الله تعالى عليه: لا شك أن العاقل لا يمكن أن يسبب هؤلاء الذين تقدمت آيات كثيرة في السنة الأخيرة. هذا الموضوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو ما وقع بين علي وبين إخوانه رضي الله تعالى عنهم من القتال طلحة والزبير، مع أن يقول إنه إخوة، إن الله عز وجل لم يجعل أنه يمكن أن يقاتل إخوة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر القتال: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيقع القتال حتى بين الإخوة. نعم، أحدهما على صواب والآخر على خطأ، أو كلاهما مجتهد حصل أحدهما أجر الاجتهاد والصواب والآخر حصل أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، لكن فيما يتعلق بالصحابة والقتال الذي وقع بينهم رضي الله عنهم لا بد من تقرير مسائل مهمة جدا في عهد نحوها. أولا، القتال الذي وقع بين علي وبين إخوانه رضي الله عنهم ما شبهه؟ هل الشبه براهين بين علي وبين طلحة بن الزبير؟ أبدا. السبب أن، وهذا من المشاكل في عرض المسلم، كثير من الناس يقتل على بعض القضايا من آخرها ويقتل أولها. أساس المسألة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بالشيخ أمير المؤمنين زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق الذي هو معروف في أهل بدر، والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وخليفة المسلمين وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة التي هي حرام قد دخل مجموعة من المجرمين وقتلوه في بيته رضي الله تعالى عنه، وأبى عليه رضوان أن يقاتلهم الصحابة لأنهم علم أنهم قاتلوه على كل حال. استغلوا فرصة لهذا العدد من الصحابة للحدث. وعلم أن الصحابة موجودين في المدينة أنهم إن دافعوا عنهم فسيقتل عدد من خيار الصحابة. فقال من كان سامعا مطيعا فليخرج من المدينة. وأمر بخروج الجميع من المدينة. وقال لا يراق فيه محجنة دم لا أكون سببا في قتال المسلمين يقتل فيه أحد حتى لو كان بإقرار ما يقتله الحجام من الحجامة. وأصر عليهم جميعا حتى خرجوا وتلقى المنصر. عرض عليه صلى الله عليه وسلم ان يتنازل عن الخلافه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان مرسيا له ان ارادك المنافقون على خلع قميص قمصته الله ما نهاه في هذا الحديث ان يطاوعهم. فقال لهم تنازل عن الخلافه ونحن نتركه. قال لا لا اتنازل حتى لا تكون الخلافه ادعوهم. كلما أراد الإنسان أن يجيب الحاكم أحاط بدينه وقال تنازل لأنه يؤدي ولا شك إلى فراغ عظيم في الأمة. فعلم أنهم قاتلوه فدخلوا عليه وقتلوه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه في وسط بيته بطريقة هزلية خبيثة تستفز أي مسلم عنده أدنى قدرة من معرفة الإسلام. قتلوه وتعرضوا حتى لزوجه نائلة قطعوا أصابعها وضربوها بالسيف على عجلها في الأخير لما دافعت عنه رضي الله عنه. حتى إن أحد العبيد قال لا يدخل بمعارك كاملة لم يملك نفسه. فلما رأى ما رأى من قبل عثمان بالغ القاتل وقتله في محله. فقام أحد قتله وقتل العبد. فقام عبد ثاني فقتل القاتل مرة أخرى قتل الذي قتل جميله العبد. فلذلك سهل عثمان رضي الله عنه مع اثنين من أبيه بطريقة تشهد ولا شك. فحصل من وراء ذلك فتنة عظيمة للغاية. وأحاط هؤلاء المسلمون بالمدينة وصاروا هم الذين يصلون بالمسجد النبوي مع أن عثمان رضي الله عنه لما ذكر أنه شكايات أقام عليه الحجة بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي تنقلون تنقلون كذا وكذا على الناس أنا أسير بذلك الذين عليهم الشكوى. وعمل عدة أمور حتى تسلم الثالثة ولكن لأنهم لا يريدونهم النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف رجعوا مرة أخرى إليه بعد أن أظهروا الثوبة وأظهروا أنهم موافقون له وأحاطوا بالبيت وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فأبى إلى أن قتلوه. هذا أقبض عددا كبيرا من المسلمين وكان منهم طلحة وزهير. قالوا كيف نقتل خليفة المسلمين بهذا المشهر المتدني ويكون القتلة طريقين. أيضا معاوية هو من أمية في الشام قال أنا لا يمكن أن أهنأ بعيش حتى يقتل القتلة. وليس قتالي مع علي ولا نقاش معه في أنه أيما الأفضل لأن معاوية يعلم ويعلم المسلمون جميعا أن علي أفضل من معاوية وليس هذا محل نقاش. قال لكن علينا أن نبدأ أولا بالقتلة. علي رضي الله عنه بعد أن ولد قال لا يمكن أن يقتل القتلة حتى تسلم السواء وحتى يكون المسلمون يدا واحدة فعند ذلك يمكن أن يقتل القتلة. لما أراد علي لما أراد طلحة بن الزبير القتال هل قاتل علي في المدينة؟ لو كان يريدان القتال لقاتل علي في المدينة كما قتل عثمان في المدينة. أين وضع شفي في العراق؟ فإن طلحة بن الزبير رأي أن يذهب إلى البصرة وإلى الكوفة حيث خرج منها مجموعة من السائرين ومن نصر أيضا الذين قتل عثمان رضي الله عنه وقالوا نقاتلهم ولا نتركهم. فتبعهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يريد قتالهم ولا يريدون قتاله. إذ لو أرادوا القتال لتطاحنوا في المدينة لماذا يذهبون إلى البصرة؟ لكن طلحة بن الزبير أراد قتال قتلت عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه امير المؤمنين والوالي وراى ان هذا ينبغي ان يكون تحت امرته ولا يكون من هذا الامر من الرعايه لان طلحه بن الزبير وان كان ما كان فهو من رعيته عليهما اسلم وكراهه وكذلك كان. ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى في المجلد الشابس صفحه 339 والمجلد الثالث صفحه 363 ان علي رضي الله عنه لحقهم ووصل البصره ولم يقع قتاله. وبين لهم أنه معنى في قتل هؤلاء في المسلمين، وأن غرضه أن يلتئم الشمل حتى يكون يدا واحدة عن القتلة. أدرك القتلة أن علي وطلحة والزبير اجتمعا فشنبا دون الأجل فأثاروا تلك الحالة دون أن يدري علي ودون أن يدري طلحة والزبير. والجيشان متقابلان، إذا حمل أحد طرف الجيش على الطرف الآخر ظن أي أحد في الجيش أن الحرب بدأت بأمر الإمام من القتل، فظن علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير قد حمل جيشهم على الجيش، فبدأ القتال دفعا مش حقا. وكذلك ظن طلحة والزبير إلى أن وقع ما وقع من القتال، فضل الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. فلم يكن في المسلمين أحد يقول أنا الخليفة بعد ذلك، أنا لا أرضى بعلي، تكاثر ومن قال هذا فهو كذاب. ما كان هناك شخص في البيانية، وحتى معاوية كما تقدم يقول ما قالت لك علي كما في مصنف إلا في شأن الرثمان. وقلنا أن ابن عساكر روى عن أبي مسلم الخولاني أنه ذهب إلى معاوية وقال تقاتل علي أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأنه أولى من أمري مني، ولكن ألست تعلم أني ابن عم علي المشير عليه الرحمن وولي المنزل فانظروا هل يدفعين لقتلها مثلهم وأنا أسلم منها قطعا تسليم قتل ليس بأمر هين. ولهذا الصراط عند أهل السنة مع علي بلا شك ولا يتوارون بهذا. دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، المراد بهم الخوارج، والذين قتلوا الخوارج هو علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن تيميه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اولى الطائفتين بالحق يدل على ان طائفه طلحه بن الزبير وطائفه علي جميعا معه الحق، لانه قال اولى الطائفه فدل على ان مع هؤلاء حقا لم يخرجوا على الكافر ولم يكونوا خوارج، ولكن قالوا مقارن القتل اولا لانهم قتلوا الخليفه الذي كان يصل عليه. فحصل ما حصل من القتال ولم يعترض احد كما قلنا على علي رضي الله عنه مساسا، كل من قال ندم الصحابه رضي الله عنهم على ما قال، بل لم يكونوا يتصورون ان الامر سيشير الى مثل هذه الامور التي وصلت اليه. ولما راى علي رضي الله عنه كثره الحفلة قال الحسن يقصد ابنه الحسن رضي الله عنه، ان الحسن كان له راي في القتال وكان يجهر به عبده رضي الله عنه وكان لا يرى القتال مجازا، كان يرى تشكيل السابقه. فقال بالله نشهد شهيده عبد الله بن عمر، يعني ان عمر اعتزل الجميع لن ينضم الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يا حسن ليس اباك ما تمنى رجلك لما راى طلحه بن عبيد الله مقتولا رضي الله عنه، وقال اعز علي ابا محمد ان راسه مجللا تحت يمين السماء، وصار يزيل التراب عن وجهه وبكى عليه وبكى اصحابه معه. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قطعا النساء لا تقاتل مساكن في المسلم، قالت عليها رضوان الله والله ما كنت اظن ان شيخ القتال بين النساء، ولا وكنت اود ان يحجز مقامي بينهم، يعني اذا ارادوا القتال واذا بهذه المراه التي على الهوجج ولكن الإنزاف لا تكون في المرأة، من هذه المرأة؟ هذه المرأة على حوزة لأنها مشهورة من هذه الزوجة في المشاطين، كيف نتقاتل من زوجة في المشاطين من بين الطرفين؟ تقول ناس أرجو إلا أن يحجز مقامي بين الطرفين. يقول الشيعة إنها صارت إلى محرم سبحان الله جهلة عبد الله بن الزبير ابن أختها عائشة محرمة كان معها رضي الله عنه. فالحاصل أن ما وقع من القتال لم يكن بينهم على سبيل الدنيا، أنا الحاكم أو أنت الحاكم أبدا، وإنما حصل ما حصل، وكان رضي الله عنه في ذلك ما قال أهل السنة بين مجتهد القصر وهو علي فأجر الصواب وأجر الصفة، وبين مجتهد المخطئ وهم إخوانه فأدركوا أجر الاجتهاد وذاك أجر الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما وفد ابن طلحة إلى علي رضي الله عنه قال إني لأرجو الله أن يجعلني وإياك وأباك ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدوره من النبي إخوانا على سرور متقابلين. فقال أحد السفهاء من علي الله أعلم من ذلك. فقال خذ مقبوحا إذا لم يكن أنا وطلحة الزمن، يعني إذا لم تكن هذه الآية في يوم طلحة وأمثالها ممن جميعهم في الجنة، كما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد أنهم جميعا في الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا حقيقة ما وقع. الأمر المهم في الموضوع ماذا تعامل علي بعد الكتاب لما حصل ما حصل وانتصر علي رضي الله عنه في المعركة، نادى النبي علي أن لا يتبع منه ولا يلفف على الجميع، يعني إذا فر أحد في الكتاب بين المسلمين لا يجوز اتباعه، إنما يتبع الشارع ولا يلفف على الجميع، يعني لا يجهد عليه إذا كان في ميدان المعركة قد جرح لا يجوز الإجهاد عليه حتى يقتل، يعني بخلاف الكافر، الكافر يجهد عليه يقصر يقول أما بين المسلمين فلا. ثم إن رضي الله عنه صلى على القتلى من أصحاب طلحة والزبير، لا شك أن هذا كله وقع ودال على ما تقدم أن القتال لم يكن قتال كفر كما تقول الشيعة، يقول من قتل عليا فإنه كافر، لمن طلحة والزبير ومعاوية رضي الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى أثر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكونهم وكون بعضهم مبشرا بالجنة وفي تلك الأيام. تقدم النصوص ومن ضمنهم طلحة بن الزبير، قلنا إنه هنا أولا من أهل بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع على أهل بدر فقال تملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال في الوقت في الجنة وعمر في الجنة ورثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وشعيب بن زيد بن عمرو بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة إلى أن ذكر العشرة صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم جميعا ثابت إيمانهم عليه رضوان الله تعالى. نعم. وفي تكفيرهم تكذيب لذلك، فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فشقا، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم. ثم نتعلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيأتي لنا كلام إن شاء الله تعالى يعني من السلف لاحقا، لكن يسأل كل شخص لا يفقه لما منع الله عز وجل زوجات، لما منع الله المؤمنين من الزواج من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنزحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه انه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لانهن ازواجه في الدنيا وامهات المؤمنين. أي إنسان عن زوجه يجوز أن تتزوج من بعده، لماذا؟ لأن الزم هل هو زوجها في الآخرة أيضا، والعقوبة لأن فلان في الجنة وهذه الجنة التي هي زوجته في الجنة أمهات المؤمنين في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولهذا منع الله من نكاحهن، لماذا؟ لأن زوجهن معروف صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، أمهات من المؤمنين عربهم وعجمهم، القريب من قريش والبعيد من قريش، كيف صدق أمها بالإيمان؟ لما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين، فالأمومة متآلية من جهة الإيمان، وإلا فقد يكون الإنسان لا يلتقي بعائشة وبحفصة في النسب متآلية، يعني قد يكون مثلا من عربي ولا يلتقي حتى في شام، قد يكون من أبناء خالد بن لوط، ليس له بعلاقة مطلقة، فكيف صارت أمه بالإيمان؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه وأمهاته. نعم. قال رحمه الله: فترة استهانة بأسماء الصحابة، ومنها استهانتهم بأسماء الصحابة ولا سيما العشرة، وقد توثق عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجود كرمهم وإكرامهم، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه. هذا من دلائل كفاءة وحماقات الشيعة وهي كثيرة. يستهين بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفي كلام أهل العلم مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج من المجلد الأول الصحيفة الثانية والثلاثين. ذكر رحمه الله تعالى أنهم حتى كلمة العشرة الثانية يرفضون ويرفضون كلمة العشرة حتى إنهم في الفناء لا يجبون على عشرة أعمال على عشرة أعمال ولا بعشرة جنود. وسمعت أحد السفرة المجرمين يعني المتشيعين الذين باعوا لأجل أموال الرواتب السنة يلعن العشرة يقول العشرة اللهم لعن العشرة ما أشبه الشيء أليس في العشرة في عيني هو من ضمن العشرة لكن الله عز وجل لا يعمل فقال العشرة اللهم لعن في العشرة في عيني رضي الله تعالى عنه. ويأخذ أنه دائما كلماته ولا تنشر الناس تؤدي إلى مشبة مباشرة أو غير مباشرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته إما بخمسة مباشرة أو غير مباشرة. إنما الاستفهام التي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم الشخص الذي ينظرونه يمثلونه بشكل جمالي يجعل له مثل التلبان فيعلم معه أنواع من العذاب مثلا يجعلون صورة من جبس ويجعلونها لعمر رضي الله عنه ويبدأون يضربون هذه الصورة ويقولون وثارات أبي لؤلؤة أبو لؤلؤة هذا مجوس يأتي إن شاء الله سبحانه هو الذي قتل عمر رضي الله عنه. من ضمنها أنهم هذا ليس في 43 موضع آخر أما في 49 من هذه السنة أنهم يمثلون من يضربون بجمال أو حيوان ثم يضربون هذا الحيوان أو هذا الجمال يتخذون نعجة وهي أنثى الشياه يتخذون المعدة ويعذبونها بنفس شعرها تمثيلا لها بعجز يكون هذه عجز يعذبون هذا الحيوان المجيزي الذي لا ظلم له. منها أنهم يتخذون حرسا مجروءا سمنا يتصورون هذا لأن هذا هو عمر فيشقونه ويأخذوا بالسم ويشربونه ويقولون هذا مثل لضرب أبي عمر وشرب أسود آل دمشق. يسمون الحمارين أحزاب الله اللذين يدوران بالرحى يسمون أحد هذين الحمارين بأبي بكر والثاني بعمر ثم يعاقبون الحمارين يصورون أن هذين الحمارين هم أبا بكر ويضربون هذين البهيمين اللذين لا علاقة لهما في الأمر يقول نعاقب أبا بكر وعمر. فهذه من الشبهات والشبهات الكبيرة وهي كثيرة جدا فيه. نعم. ويلزم من إيلاف هؤلاء الجهم استحقاق لذلك عندهم ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانة فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم ومتابعهم ومن كذبهم فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجبه أنهم يتجلفون في السنية بأسماء الأصحاب ويصرمون بأسماء الكتاب وما أبعدهم عن الصلاة وما أسلمهم لأهل الضلال والعقاب. يكرهون جدا أسماء الصحابة يكرهون اسم عمر وفما عقد شخص يمشي بأن اسمه عمر الآن أو عثمان يبغضون هذا الرأسه. يقول الشيخ من شفاهاتنا أنهم يتجلفون أسماء الصحابة ويصرمون بما بينهم بأسماء الكتاب وهذا من الأعداد الشاذين الذي هو أبناء بالذي هو خير. قلنا إن عليا رضي الله عنه وأرضاه سمى أبناءه بأسماء الصحابة وسمى بعمر وسمى بأبي بكر وسمى عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أبنائه بأسماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله مطلب الحصان الثلاثة الاثنى عشر ومنها بعضهم الحصار ثلاثة الاثني عشر فإنهم كلهم بالنص والإبصار أما قبله وهذه دعوة بلا دليل مشتملة على شرك فبطلانها أضرب من أن يبين ويتوصلون بها إلى بطلان ثلاثة بنص الواضح وفي ذلك تكبير لنصوص واردة في ثلاثة الخلفاء الراشدين وثلاثة قريش. مقصدهم بالحصار ثلاثة الاثني عشر أنه لا يجب اختلاف أحد إلا علي رضي الله عنه وأرضاه علي حسن الحسين وعلي بن الحسين وهكذا موسى ومحمد وجعفر وهكذا تكفر موسى يقولون من في وضعه لا يجوز أن يكون خليفة، ولا يكون خليفة الثاني إلا بأصل خليفة الذي قبله، فلا تكون الخلافة إلا بالنص والإصرار عن الشخص الذي قبله. كثير من الناس لا يدري بأبعاد هذه الأمة شاء الله وخذوها. إذا قيل إن الخلافة حكم العشر فمعنى ذلك أن خلافة جميع الناس إلى يوم القيامة باطلة، لأن الخلفاء 12 في كتابه الذي يقدسونه وهو الكافي بشرحه المالي الدراني في المجلد 12 صفحة 317 كل راية ترفع قبل راية الراحم صاحبها طاغوت. قال المالي الدراني الشارح: وإن كان راحمها يجب لحق ما معنى أنه لا يجب أن تضمن أي دولة فتاة حتى يخرج هذا الذي يتوهمون مخدوده من شباب الشام. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن دولة الإمارات ودولة الإمارات جميع الدول ليس لها بتاتا الحق وليس لولادها الشريعة والطاعة. والعجيب أن هذا يشمل حتى الدول الشيعية، الدولة الصفوية والبويضية، وحتى دولتهم الآن الموجودة يشملها هذا، لأن يقول كل راية تنفع قبل راية القائم مقصود القائم المنتظر الذي ينتظرونه أن يخرج. فصاحبها طاغوت، يعني لا يجب ان تقام اي حكومه ولا اي يستمر الناس ماذا يفعلون؟ ينتظرون، ولو لا اكثر من 12 قبل ان اكثر من 1200 سنه يقولون سيكون مقام وسياتي كلام على هذا ان شاء الله. كيف اقام الدول هذه؟ لما راوا الوضع خرج مجموعه من الطاغوت لا شيء ما مثل الخميني واتوا بما يعرف بالولايه الفقيه. يقول هي ولايه الاصل ياخذ من الفقيه هذه الولايه من خلال نوع من التوصيه من القائم، يعني كان يفيد نوع الكلام فيكون وكيلا فيكون قائما بالامر بالنيابه عنه. وبذلك فضل من يسمى بالثوره، والا فمنصوص كتبه الموحده لا يوجد خلافه نهائيا، وانه بعد ان بعد العسكري الحسن انه لا يوجد اساسا اي خليفه، وان ابنه الذي يزعمون انه دخل في الشرداد وهو مهند بن الحسن يقول هذا لا يوجد من الثمر حتى اذا خرج قامت مسلمه. وفي الفتره هذه يجب ان تكون الامه معطله تعطيلا تاما، فان قام احد يكون هذا الدوام حتى لو رفع رايه بالحق فان دولته دولته تقوم. وهذا كما قلنا نموذج شيء على الحقيقه لا يظنونه من الاغراض قال رحمه الله: مطلب العصمة. ومنها إن جاءتهم العصمة للاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة وبطلان هذا أفضل، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف العصمة، فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم فإثباتها للأئمة جرم جسيم. نعم هذا ليس مشروعا، فتقولون الأئمة المعصومين، الأئمة المعصومون دائما لا حق لنا في المعصومين. العصمة كما هو معلوم أولا لنأخذ معنى العصمة، يعنون أن الزلال محفوظ من أن يقع منه أي زلل. طيب الزلل في معنى يقول زلل في أي شيء لا يمكن أن يقع منه خطأ لا قريب ولا كبير، بل قالوا حتى المشيع يمكن بمعنى المشيع. وهنا بعلم متأخرون يقول إن النام قال يقول إنه من ضروريات إن كانوا فقط ينامون ينهرون ثالث ويرون ينهرون. عندما نفسنا العصمة هنا ولا قطعا من عصمة الرص هذا أمر معلوم عند أهل السنة. لماذا نفسنا الرسل؟ لأن الرسل تبلغون عن الله، فلو جاء أن نخطئوا في التكبير بأن يأمروا بما نهى الله عنه خطأ منه أو ينهى بما أمر الله به فوقع ضلالا عظيما. لو كان الرسول يمشي أن يخسر فيقول فينا ما أوجب الله من هذه الفرائض هو أمر واجب عليكم وإلى به فتوح في يديك أو مصدر أو الحج يقع ضلال هائل كبير. فلهذا الرسل تعصم بأمر التبليغ. غير الرسل هل يعصمون؟ لماذا يعصمون؟ لا يوجد وحي يبلغ وهم بشر وخطأهم دليل على نقص البشر عموما، وكل من هذا خطأ وهذا أمر لا حاجة إلى أن يصل فلان وفلان من غير الأنبياء، ما في حاجة يصل. هل سيبلغ عن الله وحيا؟ هل سيكون آية؟ هل سيخبر بخبر بحكم عن الله لا ينزله إلا هو؟ فلا يجب أن يصل. وخطأ البشر هذا دلالة على ما عندهم من الضعف، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو القوي الواحد الأحد الذي كلامه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، أما البشر فهو الرسل بالحق. الرسل رسلت لأجل أن يستبدل. هنا مشكلة يعني الشيعة معاناة هائلة جدا في الأمر العشرين. إذا قيل أن الإمام معصوم معناها أنه لا يكفر. إذا وقع خلاف بين الإمامين، الإمام الأول يقول شيئا والإمام الثاني يقول بوجه، وربما اختلفا إذا كان في وقت واحد كالحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن كنت مصيب الحسن إذا الحسين غير معصوم، وإن كنت مصيب الحسين فالحسن غير معصوم. وهذه من المشاكل التي عانوها معاناة شديدة، لأن تأتي عن الإمامين أشياء مفرطة ويعود بعضهم. فنازل الحسن بن معاوية رضي الله عنهما بالخلافة كما هو معلوم، وهذا مما حمل عليه ويأتي الكلام إن شاء الله عز وجل. كان رأي الحسين على المتنازل، وكان يرى أن يتنازل أخوه حتى غضب الحسن رضي الله عنه من الحسين غضب شديد. فلما رأى غضبه قال يا أخي إن كنت مريض هذا لا أمانع، لأن الحسن قد بويع ولا يريد الحسين، هو أخوه الأكبر ولا يريد أن يعرفه. فإن قيل نازل الحسن لمعاملة فرض تحت الأمر الحسين فرض، وإن قيل اعتراف الحسين صحيح فتنازل الحسن. وهم يقولون الحسن والحسين إمامان معصومان، ومعنى كلهما معصومين ألا يختلف. مثال آخر، أتت إلى الحسين رضي الله عنه كتب كبيرة جدا من العراق تطلب منه أن يقدم عليه، فتشددت الصحابة وقالوا إياك أنت، إنك تعلم هذا علي بن أبي. وبقى السؤال عدو الصحابة رضي الله عنهم استنسخوا حتى قال أبو بن العباس والله لو أعلم أني لو أمسكت بشعره يعني وأرغمت أنك لا تذهب لما تركت السلام، ونصح ابن عمر ونصح علي بن أبي فلا تذهب علي تعلم هذا علي بن أبي. ذهب الحسين رضي الله عنه إلى العراق فتناوله الظالم عبيد الله بن زياد هو جيشه وأحاطوا به بالجيش الذي أرسله عبيد الله وأحاطوا بالحسين وقلت رضي الله تعالى عنه. فلو كان معصوما لتفطن إلى أن أهل العراق الذي اعتذر لهم لم ينصروه، ولهذا قال له من قال إن قلوبهم معك وأشياءهم مع ظلمهم لم ينصروه، حتى لو ضربنا أن لديه محبة في النهاية سيسلمونك وبالفعل هذا ما وقع وقتل رضي الله تعالى عنه. وهكذا من المالك ندم علي رضي الله عنه على القتال الذي وقع بينه وبين الصحابة، وكان يرى أنه على حال من العصمة لما وقع له قيامه، لا شك أنه لم يدعي أحد من بيت ذلك. من ضمن ذلك وهذا ولى علي رضي الله عنه بعض الناس في بعض المواضع، وكانوا عند غير ما ظن فيهم فهم يقولون ان عليا معصوم من الجلد في كل شيء نهائيا، لا يوجد به صغير ولا كبير ولا حتى مشكله. فمن يكون الذين ولاهم على تلك المواضع عند حسن ظنهم؟ فلو كان معصوما لما ولاها، بل هو بشر يصيب ويخطئ، فمثل هذه الامه ان قال المعصوم عصمه تامه، هذا حتى لا يقال حتى في الرسل، الرسل ينشرون ويجتهدون ويخطئون، هذا امر معروف. ولهذا عتب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين قبل الفداء وقال ما كان للمدين ان يكون له اشرى حتى يدخل في الارض، ولما اذن لاهله الكذوب قال الله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم. ولما وقع ما وقع من عبوسه يعني بدون مقصود قال تعالى عبس ما تولى ان جاءه الاعمى، فقال له حسنه التي تعني انه لا ينسى ولا ينسى في الفتاه، انما حسنه في تدبير الوحي. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهم الصلاة، معلوم سهم الصلاة، فالقول بأن حسن التعلم عدم النسيان وعدم وقوع أي شيء نجاة لو على سبيل الاجتهاد الذي يريد من الحق ثم لا يكون دقيقا هذا شك زائف، وهم يعتقدون هذا في علم الدين آمنين. نعم. قال التجريد الإيمان رزق فيجب نصره على الله تحصيلا للغرض. نعم، هذه العبارة يجب على الله، هذه أخذون من المعتزلة، هذه العبارات المعتزلة والمتأخرون من الشيعة ينقلون كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الشيعة نقلا مشفرا، يعني ما عندهم شيء، ما عندهم تلك المعارف، إنما هم عالة على غيرهم، فيقولون إن هذا الأمر المتعلق بالإيمان يجب على الله عز وجل وجوبا عقليا، هكذا هم يجبون بالعقول أن ينصره، أن ينصره. نعم. قال الشارح اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقون لخلافه، ثم قالت المذهب وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام إلى آخر ما ذكر، والظاهر أن إيجاد العصمة لأئمة من أكابرهم واقترافهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم، فأعتذرهم الله أن لا يتقون. نعم، كل هذا أمر حال، قلنا إن الحكم إنما تكون الرسل بغرض محدد واضح، وقلنا إنه يوجد حتى عندهم شيء من خلاف بين الأئمة، يوجد خبران بينهما تعارض بين كلام الأديان من الأئمة وإضافة ومضافة ثانية بحيث لا يمكن الجمع كلام فلان من الأئمة، وذلك لأنهم غير معصومين. نعم. قال رحمه الله مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه، ومنها أنه قال المطهر السني اجتمعت الإمامية على أن علي بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العلم، وفي تفضيله عليه الخلاف. قال وأنا من المتوقفين في ذلك، وكذلك الأئمة من آله. وقال الرسول في تجريده وعلي أفضل الصحابة بكثرة جهاده، إلى أن قال وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء. انتهى. مستوى هذا الكلام أنه مختلف، سمعوا من يقول إن علي بن المغفر في الأئمة أفضل من جميع الرسل سوى الخمسة أولي العزم موسى وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بل هو أفضل حتى من العزيز سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بالمساواة وإنهم جميعا في درجة واحدة. العبادية من الشيعة كما في الملل والنحل للشيخ الإسلامي في مجلد الأول صفحة 275 تقول علي من أفضل حتى من محمد صلى الله عليه وسلم، فأين الجواب؟ ونموذج للغلو شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وقال صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. لماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم من يونس؟ لأن بعض الجهال قد يرى ما ذكر الله عز وجل من يونس فشاهد فكان من الخبير وذكره الجود وهو مبين إلى آخر الآيات، فيقول أنا ما يقع من هذا أنا أفضل من يونس، فقال من قال أنا أفضل من يونس فقد كذب. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يمكن أن يشير إلى درجة ابن أحد، أجمع أهل السنة أن أحدا لا يمكن أن يصل إلى درجة الأنبياء مهما كان في الصبح، وهذا محل جمع عند أهل السنة. قال الله تعالى في الأنبياء الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، وقال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين من الأخيار، وقال تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى، فالله اصطفاهم اصطفاء اختارهم اختيارا، ولا تكون حجة الله عز وجل إلا بهم، لهذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهم لم يقيموا الحجة على الناس، ولا يعذب الله أحدا حتى يبعثها، قال تعالى ولا كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن فضل أحدا عليه فذلك من جهله بمقام النبوة والأنبياء صلى الله عليه وسلم. المتأخرون من الشيعة كما يقول أحد الشيعة الغلاة متأخرين من ابن عشية ومن الجزائري في الأنوار المعيانية كتاب من أسوأ مصنوف ومشبه على من ينتمي إلى هذه الطائفة إلى غير الشيعة، يقول في الباب الأول نور على نور، شاق عدة أخبار باطلة تدل على التقديم من جهل، وقال أكثر المتأخرين على أفضلية الأئمة على أولي العزم وغيرهم، قال وقال عبد الله شبر في حق اليقين في المجلد الأول صفحة 35 يجب الآن صار يجب إجابة يجب الإيمان بأن النبي وأهله المعصومين أفضل من الأنبياء المرسلين الملائكة المقربين لتباصم أخبار ذلك وتواصل هذا كله من الظنون العظيم لو سمع علي رضي الله عنه هذا الكلام لقضاء محفظ علم رضي الله عنه يأبى أن يفضل على حقه أن يفضل على أبي بكر بن عمر فكيف يقال أنت أفضل حتى من موسى من عيسى ما نتيجة هذا الكلام محفظ النتيجة أن الشيعة مع الأن وصلوا الأنبياء إلى مثل هذا المقام صار في مهر أن التعدي على مقام أنبياء الله صلى الله عليه وسلم تقدم من درسين أو ثلاثة ما نقلته من كتاب الأنوار النعمانية من الخبر المكذوب على حوت يونس وأنه إنما التقم يونس بأنه رفض إمامة علي وكذا ما قال ابن آدم عليه السلام أنه نظر بعين الحسد إلى علي وأن الله شبط عليه بسبب ذلك الشيطان تأكل من نفسه الآن أشك في رواية ذكرها هذا الأستاذ في الجزائر أن علي قال وحاشا لله أن يكون له حسد في هذا الكلام الخبيث وهذا من ذوق الكتاب الجزائري الأنوار النعمانية في الباب الأول نور علوي الدليل الحادي عشر من أدلة التوحيد تشمل والذي لا يمكن أن يكون هو علي أبدا يقول أنا كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلته جعلتها غرقا وسرقا وكنت مع موسى في السفينة فأنجيت من الغرق ومع موسى فعلمته التوراة وأنطقت عيسى بالله وعلمته الإنجيل وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته وكنت مع سليمان على اليسار وسخرته في انظر الأمور العظام هذه التي هي صنيع الله رب العالمين كيف نسبت إلى علي رضي الله عنه غلوا ومبالغة طيب ماذا حدث من الله المبالغة؟ تفاقم الأمر واتفق غلاة الشيعة من الباطنيين وغيرهم على هذه الفرق قالوا هذه لنا فيها نفس الفرق الغالية كالمسلية والدروز والضمون الإسماعيلية قالوا لنا مثلا في هذه الروايات مثلا في كتاب الكافي الذي ألمعنا عدة مرات أنه معتمد بالشيعة بقى أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء وفي الثلاثة أيضا باب أن الأرض كلها لإمام في المجلد الأول 94 وفي السابق يقول باب أن الأئمة يعلمون ما علم ما يكون ما كان وما يكون في المجلد الأول 295 وفي أن جعفر حاشا لله أن يقول هذا جعفر يقول إن الدنيا والآخرة للإمام الدنيا والآخرة للإمام يضع ما عنده شرك ويدفعها إلى من يشرك ما الذي أدى هذا إليه؟ أدى إلى أن يغلق يعني ويقال هو إله لا للأمومية بل تعيش في فتحات الله ورئيس ممنزل أيضا آخر في الأنوار النعمانية الجزائري تحت ما سماه نور مرتضوي شجاعة غريبة لعلي فتحا ذكر قصة حنجة باطلة فيها أن جبريل عليه السلام لما درج مرحبا لما درج علي مرحبا اليهودي أن علي ضرب رضي الله عنه ضرب مرحبا وقتله وانتهى الموضوع قتل مرحبا قال إن علي لما رفع يديه أمر الله إسرافيل وميكائيل أن يمسك يديه حتى لا يكون من آثار الضربة أن تنشق قتله قال فشق مرحبا المسلم ثم شق سيفه الأرض فقال الله لجبريل أجل فوضعت لا تطير الارض باهلها قال فوضعت سيف علي على كتفي فكان اشد في فطره من بدائل القوم شوف هذا الكلام الخطير ما لا يمكن هذا الشخص ليس عاليا ليس بشرا الشخص الذي بهذا الوضع ممكن شاف هذا لا بد ان فيه شر معين ولهذا ايضا في الانوار الرومانيه ان علي في موقعه الفنكر كان هناك باب يقول لا يجده الا 40 رجلا طار من علي الثلث في اثناء القتال، ماذا فعل؟ طلع هذا الباب باب خيبر الذي لا يحله الا 40 وصار بيده في يده ثلاثه الثلث. هذا قد يقع في مهمه ماذا كان في مهمه؟ اسمع النتيجه الثانيه. ان يصلي الفجر وهم يؤلهون علي ثانيا كما في المله المحن من المجلد الاول صفحه 92 للشهر الثاني قالوا نضرب على علي الالهيه. لماذا؟ قالوا لعلمه بباطن الاسرار تشعر من غير ما كان وما يكون وما سيكون ولطلعه باب خيبر هذا الذي لا يسمع الا 40 لا بقوة بشرية، قل ما هناك قوة بشر، ما في أحد يستطيع أن يفعل هذا الفعل، إذا لابد أنه فيه قوة إلهية. لأن سمعان هم غلافهم له طالبة البيانية قال بالألوهية علي، قال أنا أقول بالألوهية علي لأنه يعلم منه، ولأنه طلع باب خليقة بتشمي فيه لأن له اسم تشمي ناشم فيه ولا هو كما تقول المنطقة صار تماما. قال فقلع الباب هذا ليس لأنه بطل بشر ولكن لأن فيه حل والعياذ بالله تشم له. هذه عواقب الغلو، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، وحذر عليه الصلاة والسلام من المبالغة، حتى لما قال له القوم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله والله لا أحب أن تظهروني فوق المنبر الذي أنزل من الله عز وجل وهو رسول الله، ما من ذلك وأنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المبالغات أدت إلى الغلو وإلى عبادة العلي من دون الله عز وجل. والذين فتحوا الباب هم هؤلاء الاثنى عشرية، هم الذين فتحوا الباطنية، وهم في الواقع الآن قريبون جدا بكثير من عقائدهم من الباطنية. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في مثل هذا الوضع يقول نقصتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الشريعة. الصبي إذا أردنا أن تعلمه حرفا من الأحرف بدأ تتنقص وراء يمضي على ما نقص، يقول أنتم متسببون، يقول له كان يفكر الجهمية فقال أنتم السبب في طرود الاتحادية. وهذا أيضا يقال لابن عشرين السبب في المبالغات عند الباطنية هي مثل هذه الأمور وهذا الغلو. كون علي رضي الله عنه في هذه المسائل وأنه كما يقول هو قسيم الله بين الجنة والنار، يلبس ما شاء الجنة ويلبس ما شاء النار، وأنه يعلم ما شاء وما يقول، وأن الدنيا والآخرة لعلي، معنى ذلك أنه إله. فجاء في الباطنية وصرحت بها، والذي فتح مثل هذا الكلام لا شك هم الشيعة بمثل هذه الروايات الشنيعة. نعم. وقال الثالث ويوليكم القول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى قدم في علمه وإلى نوح في التقوى وإلى إبراهيم في علمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علم بن أبي طالب فإنه وجد المساواة والأنبياء في صفاتهم انتهى. وفي صحة هذا نظر وبعد فقد صحته لا يوجد المساواة لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي. أولا هذا الخبر باطل لا شك، كما ذكر عند علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. ولا مرة على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أحدا في خصلة من الخصال لنبيه محمد، ما المعنى هذا المساواة؟ لا والله معنى هذا يتأسى لهذا النبي في كذا، هذا مرة. ولهذا يقولون كان ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في شمله، هل معنى أن الإسلام هو الإسلام؟ أو أن يهتدي؟ هذا هو المراد، هذا هو صح الخبر. فإذا شبه لبن إبراهيم في حلم فليس معنى أن يهتدي إبراهيم، لا يمكن، لا يمكن أن يبلغ إبراهيم في حلم بدلا، ولكن قال هو يتأسى ويحمي أجوه، هذا هو صح الخبر وصبر على كل حال باطل لا وجه. نعم. ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء، فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟ ذكر المسيح رحمه الله تعالى في الصحيحية المجلد الأول صفحة 248 أن سائر علماء المسلمين يتفقون على تقدير الأنبياء بأجر ولا شك في ذلك. ولهذا قال الصحابة رحمه الله في عقيدته ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، واحد فقط من الأنبياء يعدل بل يفوق جميع الأنبياء جميع الأولياء والصالحين لا شك في هذا، لأن النبوة كما قلنا رتبة اصطفاء الله يصطفي اصطفاه الله عز وجل اصطفاء. ولهذا قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لو شاء الله لكانت الرسالة في علي بن محمد لكن محمد هو الذي يستحقها، وإن شاء الله لكانت الرسالة في غير موسى في شخص بني إسرائيل لكنه يعلم أن موسى هو الحق. الحاصل أن أمر الأنبياء لا يجوز بتاتا أن يكون عقوبة بأن يساء إليه لا بالإشارة ولا بصريح العبارة. ومن أهم الكلام في تفضيل أحد عليه لا شك أنه إساءة بالغة للأنبياء. نعم. قال رحمه الله واطلب نسل ذرية الحسن رضي الله عنه ومنها قولهم إن الحسن داعي لم يعقب وإن عقبه القرص وأنه لم يبق للمسجد الذكور أحد. وهذا القول شائع فيه ومنبهون عليه، ولا يحتاج إلى إثباته كذا ولا يحتاج إلى إثباته كذا فيه. من عجائب الشيعة أنهم حتى بين هذين الخيرين الحسن والحسين رضي الله عنهما يتعصبان لأحدهما على حساب الآخر، فيتعصبون للحسين وهو الأصغر منهما سنا على حساب الحسن رضي الله عنه، مع أن الحسن أكبر سنا ومع أن الحسين بايع الحسن وصار الحسن هو خليفة بعد علي رضي الله عنه، وصار الحسين ضمن رعيته، ومع ذلك يتعصبون للحسين. ولذلك كانوا يقولون إن الحسن لم يعطي، يعني لم يستمر مسلوبا، والمعروف له أن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه له عقل، وكان الحسن رضي الله عنه كثير الزواج معروف هذا عنه مشهور، تزوج كثيرا عليه رضوان الله وحماه. فقولهم إنه انقطع نفسه حتى يجعل النفس خاصا بالحسين فقط، هذا مرادهم، لأنهم يفضلون أمر الحسين يفضل الحسين على الحسن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الحسن. وعلى الحسين ما رأيت آية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة بلا شك رضي الله عنه. الحسن رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قال في إن هذا الشيء به يسلط الله به جنة الحسين عظيمتين من المسلمين، وقد استوحت هذه الحيادة حين حقن دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترك أمر الدنيا وتنازل الخلافة في معاوية، وصار الناس يدا واحدة وجماعة واحدة، وعاد في هذا من جديد وسكنت تلك الدوائر وتلك الحكومة. فالحاصل أنهم يتعصبون للحسين على حساب الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتينا أن المهدية الذي يقول المهدي الحقيقي، يعني ما المهدي الموهوم الفارغ الذي ينتظرونه في استرداد إن شاء الله، ولكن المهدي جاءت النصوص بأن الله عز وجل يشرفه، وأنه يكون من شأنه أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرجال أنه من ذرية الحسن، وهذا يدل على أن الحسن أقرب ونسبا على خلاف ما يقول. نعم. ومنهم من يدعي أن الجاد مثله كل ممكن. هذه الكلمة لم أتبينها، إما أنها خطأ مدعي فمن استوضحت لها من ذلك، ولا علة نوضحها لنا، يعني إما أنها خطأ أو أنها من الكلمة لا نفهمها. ومنهم من يدعي أن الجاد مثله، هذه الجواب حتى لا نتوقف يعني نجوزها. نعم. وتوصلوا بذلك إلى أن يحصلوا الإمامة في أولاد الحسين، ومنهم اثني عشر، وأنصروا إمامة من قام بالدعوة من ذلك فمن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بحروف الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم وظهور علمهم، بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، فقاتلهم الله أنى يتقون. انظر إلى هؤلاء الأعداء إلى أهل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه، وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة. نعم، يقول في الحسن إذا قيل أن الحسن رضي الله عنه انقطع نسبه، معنى ذلك أن الحسن يميل أن غير أمين ظنا، معنى أنهم ليسوا من نسل عليه، وبالتالي ليسوا من أهل البيت، وهذا بجد هذا يعني الطعن في وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأي حب لأهل بيت ما دام يطعنون في أنفاق الهاشم منهم جدهم الحسن رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم. نعم. وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن الى نصاب من افعال الجاهليه. نعم، كما في الحديث اربع من امه من افعال الجاهليه ذكر منها الطعن في الانساب، فطعن في الانساب بهذا الشكل في قال انت لست ابن بيت الحسن، انت لست ابن بيت الحسن، لست ابن بيت الحسن، اذا معنى انه مظلوم في نفسه، فهذه من امور الجاهليه بلا شك، ووجهوا الى اهل البيت وان يوضح الحقيقه بحبهم ودعواهم. نعم. وقد ورد ما يدل على ان المهدي من ذريه الحسن رضي الله عنه كما رواه ابو داود وغيره. قال رحمه الله: مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار، ومنها انه قال الكلمي في شرح التجريد: كانت الائمه في غير اثني عشريه من الفرق الاسلاميه هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة هم يخلدون فيها بأجمعهم؟ قال والأكثرون عن الثاني. وقال شكمة بالأول. وقال ابن مبر يخرجون. وقال ابن مبر يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراض. هذا الإسلام بغيره. أقول ما لم يكن على مذهب ابن عشرين ماذا يقولون؟ يقول الفجري إن القول فيهم أكثر ابن عشرين على أن الناس من ابن عشرين فهم مخلدون في النار. لماذا؟ لأنهم يعتقدونهم كفار. يعتقدون أن الإسلام كافر والكافر مخلدون في النار. يقول وقال شبهنا في الأول يعني شبهنا يعني على عدد قليل من قول يهدوا بيش شيء أنهم يخرجون من النار. أما قول ابن ضحك أو من العجائب حين قال إنهم يكونون على الأعراف. الأعراف أصلا الذين يكونون عليها يكتسون لا يدخلون الجنة ولا النار أصلا لا يدخلون النار من معادون الأعراف. والدليل على هذا ما ذكر الله على الأعراف رجال يعني كما قلنا نسيناهم منازل أصحاب الجنة وسلام عليهم إلى آخر الآيات. وذكر الله عز وجل أنه من يشكر من الله في تصريف الأنصار ومن يلقى أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهؤلاء أناس تشارك حسناتهم مع سيئاتهم أو أنهم صار عندهم حسنات هذه الحسنات منعت أن يدخلوا النار لكن عندهم سيئات منعتهم أيضا من دخول الجنة فجعلوا على الأعراف مثل من جاهد في سبيل الله بدون إذن ضريبة فجهاد في سبيل الله طاعة لكن كونه يحفظ إليها في معصية فجهاد في سبيل الله حالة دون دخوله النار ومعصية لوالديه حالة دون دخوله النار. فقال ابن المبارك يدخلون النار دون أن يتعامل العرب هذا من عجائب وغرائب الأخوان ومن العرب حقيقة فكرهم العرب أصلا قبل الذين عليها ليس ممن دخل الجنة ولا ممن دخل النار بل يبقون على الأعراف فترة ثم أصبر موضعه إلى أخي الجنة. نعم لأنهم مؤمنون وآيات الأعراف تعالى على هذا وأضح أنهم من أهل إيمان. نعم وهذا مبني على أن مذهبهم واعتقادهم أهل الجنة كفارا ومساقا مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا. الذي يقول أن الفاسق يخرج من النار هذه المقولة أخذوها من المعتزلة لأن المعتزلة تقول صاحب المعصية في منزلة بين جنب المسلم لا هو المسلم ولا هو الجاهل وفي الآخرة يكون خارجا في النار. وأخذت المعتزلة هذه المقولة الخبيثة أصلا من الخوارج لأن المعتزلة فيهم شعب من الخوارج لأن الخوارج تقول صاحب المعصية كافر في الدنيا خارج في النار في الآخرة. فقالت المعتزلة إنه في الدنيا ليس بكافر وفي الوقت نفسه ليس بمسلم ثم أخذ من الخوارج أن الخارج في النار. وهذا المراد في قوله أنهم لا يخرجون من النار أبدا يعني أنهم على القول بأنهم فساق فإنهم يرون يخلقون في المعتزلة بعدم الخروج من النار. وهذا يستلزم تكذيب ما صح من صلى الله عليه وسلم من إخراج أصوات الموحدين من النار وما ورد في فضل الصواب الأعظم الذي لهم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم أخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم وقوله لله الحمد لله. إن كان الرافضي يقول بمقولات تنتهي إلى عبد الله بن شبه والمعتزلي يقول بمقولات تنتهي إلى واحد من عطاء الخارج يقول بمقولات تنتهي إلى نافع بن أزرق الجهل يقول بمقولات تنتهي إلى جهل بن صفوان فأهل السنة بحمد الله يقولون المقالات التي أخذوها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة لا شك أنه هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخذوا بوصية صلى الله عليه وسلم عليهم بسنة سنة الخاطبين المهديين الداعي تمسكوا بها وعضوا عليها الموالي ثم قالوا وإياكم بمثل هذه الأمور الذي يحدث من الاعتزال تشيع ورود وتجسم هذا كله دعوة الصحابة رضي الله عنهم فأهل السنة لله الحمد ومنهم علي والحسن والحسين بن علي الحمد رضي الله عنهم فلا شك أن منهم جعفر منهم موسى فلا شك كما لا غير أنه من أهل السنة رحمة الله تعالى عليه وحسن الله أجر الذين في المطلوبين. نعم وقوله هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضيا. انظر كيف يسترون على الله الملك، بل أفعالهم تقتضي إجمالهم عنها. الشيعة يسمون أنفسهم الأغراض الشرطة، يسمون أنفسهم الجنون العامة، ولذلك انظرة العامة قال في الجنون لولا أنهم خاصة من هذا المذهب الباطل ومن هذا الكلام الشريف هم خلاص. الانفسهم يسمونهم عامة الحكم والجماهير الكثيرة، وبالتالي يجعلون الفرائض في الدنيا وفي الآخرة خاصة بهم، يرون أن جميع الخصائص والفضائل ومنها الجنة أنها خاصة بهم. نعم. مطلب مخالفة من أهل السنة، ومنها أنه جعل مخالفة أهل السنة والجماعة الذي لهم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة. نعم، هذه مسألة من جهال الأمة البعيدة. مخالفة أهل السنة عند الشيعة هي في ذاتها غاية، وسأعطيك شرعا أن الذين كنتم أقول عليها فيجعلون غاية من الغايات الخارجة على السنة. وإن أرتجح ما أخرجت من الله فإن دعوة أمه عن السنة على وحدة الأمة دعوة غاية، لأن النبي يعرف على وحدة الأمة لا ينظر أين أهل السنة تكون في الجهاد الثاني. وأقول لك إن شاء الله بما أن الناس وينظرت خطيرة للغاية تدل على حقيقة ما يظنه هؤلاء من الأضواء والأمة بشيء. روى الخزيمي في كتابه المجلد الأول صفحة 68 أن رجلا سأل جعفرا أجل الله جعفرا عن ذلك عن الخبرين، يعني عن حديثين عن الشيعة، أحدهما الموافق العامة يعني أهل السنة والآخر يخالفهم، بأي الخبرين هو خالف؟ يقول بحديث يوافق مع أهل السنة، بحديث آخر يخالف مع أهل السنة، بأي من الموافق؟ قال ما خالف العامة ففي هذا الشيء. انظر الشيء على خلاف أهل السنة ورجحوا به الحديث، إذا رأيت الحديث مخالف أهل السنة فهذا الحديث هو الذي عليه الصلاة. انظر تبرير هذا الكلام من شخص يدعى الحرق العامل منهم في كتاب لا مسماه الإفاض من الهجعات صفحة 70-71. اسمع كيف يبرر هذا الكلام، يقول من جملة أعماء الله على هذه الطائفة المكفرة تكشف طائفة الشيعة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العالم المهل عند أهل السنة فأضلهم في جميع الأفكار النظرية. لماذا؟ حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة. يقول الشيطان تسلق على السنة فكلام السنة كل خطأ، يقول حتى نعرف نحن ما الصواب الذي عليه الذي يقال منه على خلاف أو أهل السنة. وفي نهاية شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 432 أنهم يقولون لو كان هناك شيعي في وسط السنة ولم يجد عالما من علماء الشيعة اضطر هذا الشيعي للسنة في مسألة من المسائل، ماذا يفعل؟ يقول يسأل سنية لماذا؟ حتى يفتيه ثم يخالفه. يقول إذا قال هذا أمر واجب فصار هذا النص. يعني حتى تكون المخالفة مقصدا من الله عز وجل. انظر حقيقة الوجهة الإسلامية التي تذكرها. وإذا كان هناك أحد يعقل ويفكر ويترك العواطف ويغوص في كل قول يعيش حقيقة. أما إذا كان بالمسألة تجميع الناس على أي طريق ثم يركب الشيعة هذا الموج وهذا الخط ويستغلون هؤلاء المبصرين حتى يشيعوا أعدادا كبيرة من الناس من حيث لا يشعرون ثم يفيقون بعد سنين طويلة فيقولون لا أسوء الشر لهم نعم هذا الذي كان يكون أهلا، لأن ينبغي أن تعرف الفرق من مراجعها لا من الكلمات المعصومة. هذه مراجع القول وهذه هي عباراتهم. الحاصل أن هذا الكلام يدل على ما عنده من إضاءة، وأن الأمثلة كثيرة جدا الحقيقة، لكن نصعب الإضاءة مع حدود الوقت لأن يقع معنا إلا يوم غد إن شاء الله عز وجل. فهذه كانت والأمثلة كثيرة للغاية، وفي كتب التي أشرنا إليها في مقدمة الكلام نماذج كثيرة هذه من إضاءة. نعم. فصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوا وإن تركوا شيئا فعلوا فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإن الشيطان صور لهم ما هو لهم وادعوا بأن هذه المخالفة على نفر أنهم الفرقة النادية. سبحان الله، كل إنسان ينظر إلى خصمه يقول أنا الذي يفعله سأفعل خلافه لأن خلافه هو الحق، ما أنزل الله قرآنا ما بعث الله رسولا يدلك على الحق، لماذا لا تعرف الحق الا بالمعامله؟ لماذا الحق بالحق من النصوص؟ هذا يدل على متى احتضاء هذا المذهب، متى دخاله المظاهر والتهالك. فإذا كانت النصوص التي هي برهان ونور وشفاء فيها بيان الحق، لماذا تنظر إلى خصمك فتقول الحق بغيابه؟ قل الحق من النصوص مباشرة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفرقة ناجية من الخوارج الأعظم، وما أنا عليه من أصحابي، فلينظر إلى الفرق ومنتقداته وأعماله، كما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفرقة الناجية. لا نعرف أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق، وذكر أنها كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ما سألوا عن هذا؟ سألوا عن الناس. قال: هي الجماعة، الجماعة التي صارت على هذه الجماعة الأولى التي بناها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال: ما أنا عليه وأصحابه، الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق، وما لزم هذا الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الحق بلا شك، حتى لو تقدمت به السنين. ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدا. نعم. وأهل السنة والمتبعون بأسانه صلى الله عليه وسلم وأسان أصحابه كما لا يخفى، كما لا يخفى على موسف ينظر بأهل الحق، فهم أحق أن يكونوا فرقة نادية وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تكذيب، وظهور مذهبهم وسلطتهم في غالب البلاد، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم، وقد نزعوا إلى الولاية على الرافضة فيما سمع فيه ولي قط. وقد نزع الولاية على الرافضة فما سمع فيهم ولي قط. الذين قاموا بالإسلام ودعوا إلى الله فتحوا الفتوح ودخلت على أبيه فئام هائلة من الناس الإسلام ورفعوا، لا شك أنهم أهل السنة، بدءا من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وبناء على مسألة المخالفة لأهل السنة أذكر لك نماذج من مواقف من التاريخ فعلها الشيعة ووقفوها مع المسلمين. أول ما أذكر من كتاب يسمى روضات الجنات لأحد الحقدة يسمى الألخون الثاني في الصفحة الثامنة والسبعين بعد الخمسمائة، يتحدث عن مصير الدين التونسي الذي أغرى استثارات أن يأتوا إلى بغداد في عام 56 و600 حين سقطت الخلافة العباسية، وكان قبل ذلك قد حث الخليفة على أن يتخلص من الجنود، أن الأسد كان مأمونا، والوزير بن العلقمة أيضا رافضي كان للأسف مقرب عند الخليفة، فصلح عدد من الجنود وصار الجيش قليلا، ثم رد هذا وضع المسلمين حتى دعاه الله وقال له: الآن الفرصة موفية. فأتى هلاكو، ولما وصل هلاكو إلى بغداد بعد أن دمر شيئا هائلا من بلاد المسلمين، قال مشيرا على صالح التونسي مشيرا على خليفة العباسي، قال: اخرج إلى هلاكو أنت والفقهاء وأعيان البلد حتى تسلمه البلد بطريقة مسلمين، ويعلم أن هلاكو أن كانت في غاية من الشراسة والعنف أنهم تلبيهم، وبالفعل قتل الخليفة وقتل عدد من الفقهاء والعلماء وأباد شفوة الناس، حتى إنه أراد زوجة الخليفة على نفسها فقلبت بنفسها فماتت حتى لا ينال منها شيئا. يقول كل شاعر إن نصير الدين هذا الخائن يكون أتى بهلاك معجزا مكرما وأعمل السيف في رقابه أولئك الأنجاش، يعني المسلمين في بغداد، وجرت دماؤهم في بغداد يتشفى لما قتل في بغداد عدد هائل جدا من الناس، فتغيرت مياه النهر وتلونت بدمائهم، ثم تذهب دماؤهم تلك الى جهنم. هذا في صفحه 572 كلام المشاهد يتشفى بما وقع للمسلمين في بغداد على يد عدو الله منهم. ذكر الشيخ هنا الموت على الأحداث الدينية نماذج لفضاعات ما فعلوا في المجلد الخامس صفحة 52 من هذه السنة، أنهم لما كثر المسلمون في الشام بقي النساء والصبيان، ف فشول عن الشيعة بعضهم يدرس، وحمل الشيعة بعضهم رأي النصارى أربعة صليب فرحا بما حصل عن المسلمين في الإبروم الصليبية. ومن عجيب ما ذكر أبي العباس بن تيمية في المجلد الثالث صفحة 378 أنه قال: إذا قال إنهم لدولة العراق تكون الرافضة من أعظم الأعراق. سبحان الله. في المجلد السادس صفحة 370 يذكر منامج من إنصارهم المختار فيقولون إن بني حنيفة مسلمون، وهم يعلمون أن بني حنيفة كانوا يشهدون المسلمين بأنهم رسول، وينتقدون أن بطل القتال بني حنيفة وكل مقاتل المسلمين. وأخيرا أبو بكر بن أبي سفيان، هذا رجل مسلم طعن عمر رضي الله عنه لأنه اكتسح المسلمين في زمنه دولة الفرس، فكان على غاية من الخلق في آل عمر. وقصة قتل عمر رضي الله عنه في البخاري مفصلة، إذا أنه ثمن لعمر في صلاة الفجر، ثم لما تقدم عمر رضي الله عنه أخذ خنجرا مهمل شانان وطعن عمر رضي الله عنه طعن الطريق، ثم انطلق من المصلين فطعن عمر 13 وما تبينهم 7 خبزة، ثم لما علم انه مقبول نحر المسلم رجل من المسلمين. الان في ايران هناك نجار يسمى نجار اجل اهل المسلم العظيمون لانه قتل عمر مع انه مجلس، وعنده عيد يسمى عيد بابا شجاع الدين، كل هذا لانه قتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضى. انما ليس خصيصه كثيره في نجرها في امكانيات المال قد يقول بها الكلام، لكن هذا مفرع على مخالفه من اهل السنه. ولما جعلوا مخالفة أهل السنة أصلا فرعوا على ذلك التعامل مع أعداء الأنجلة، وهكذا تعليم الحروب الصليبية ذكر منابس الرضا رحمه الله، ذكر منابس من معاونة المستفى وهم مع أعداء الله عز وجل في الطبيعي. نعم. قال رحمه الله: مطلب الرجعة. مطلب الرجعة قد يكون نحاول إن شاء الله عز وجل نغادر إن شاء الله عز وجل أن نهدي بفضل الله على كل حال مسائل كبار متعلقة بالعصمة، متعلقة بموقفهم من الصحابة وقلوبهم ومن ذلك، ذلك هنا في البداية كثير من المسائل مثل زيادته أشهد أن علي ولي الله نحوها في الإسلام، وهذه المسائل من البدع التي يمكن أن يعلق عليها التعريف يسير. يقول: متى يصل طالب العلم إلى نظرة الشيعة في مبتدئاته ونحوها وما الكتب التي تقرأ قبل نظرته؟ المهم في أمر المناظرات أن يكون الشخص على دراية بمعتقد أهل السنة أولا، راسخ القدم في كل شيء، لأن المناظرة هي مسألة لاحقة، ليست المناظرة مسألة شاذة. بعض الناس يقول يعرف ما يقول الشيعة ثم يذهب إلى مناظرة، هذا غير صحيح، لابد أن يكون طالب علم على دراية، وهكذا أي مناظرة، المناظرات لها أهلها ولها طريقتها، لا تكون مناظرة بأن الإنسان يجمع على في كتبهم ثم يقابلهم بها، لأنه قد يقولون له شيئا فلا يحسن جوابه. فلا بد من الرسوخ في العلم كلها، بعد ذلك نشهد الانسان بالنظر ومن يهدي الله عز وجل من يرد عليه. يقول: لما لا يقطع العاقل انتشار ما يتعلق بهيبه الشيعه بدفاعهم عن قضايا الامه؟ نعم، للاسف الشديد هذا الامر هم يشتغلون جوانب اعلاميه كثيره، وقلت انهم يشتغلون جوانب دعائيه، يزعمون انهم على المسلمين في قضاياهم، وانهم الذين سيفعلون الافاعيل في اليهود والنصارى، وانهم ولكن ما تسمعه الان من حقيقه مخالفتهم لاهل السنه وتاريخهم الاجل السابق مما فعل هو الجري لك الامر، وقوم كما قلنا اهل تقيه، يعني يقولون شيئا هم على خلاف، فهل المسائل ينبغي ان تكون من طالب العلم على ذلك. يقول: من كان خليفة بعد علي رضي الله عنه مودع الحكم رضي الله عنه فترة أشهر ثم تنازل وصار الخليفة بعده معاوية رضي الله عنه. يسأل الأخ عن يزيد بن معاوية، يقول: يزيد بن معاوية هذا من الملوك، ليس صحابية ولا شك، ما للملوك، وابن تيمية كما قلت يقول هؤلاء الملوك لهم حسنات كبار ولهم سيئات كبار، إذا وفقهم الله عز وجل لعمل صالح وإنكار المنكر صار على مستوى كله، وإذا صار العكس صار الشر النابع منهم كثير، ولهذا أمرنا بالدعاء لهم لعل الله أن يشددهم ويصلح بطانتهم كل الأجل أن يوفقهم. فما يتعلق بيزيد بن معاوية كما قلت أولا ليس النص هذا قطعا وليس هو قول الناس، لكن وقع منه ما وقع في الزمن، منه ما رضي ومنه ما لم يرتضه، والقول بأنه مقترح الحسين وأن بنات آل البيت أتي إلينا إليه حافرات الشهور يحجب كذبا محضا من قال هذا، وهو أصلا لا يرتضي هذا، لا يمكن أن ينتظره في ثلاث عام نكر مهمة بين أمينة بل وعموم أهل بلد أن هؤلاء يكونوا كثير من هؤلاء الضرائب. لو لم يكن فيه إلا مجرد الطرام لا يرضي من هذا، وقلنا أنه لما قتل الحسين قال لعنة الله لعنة المسلمين. قد كنت أرضى منه دون ذلك. ما كان يرى أنه يقتل الحسين، ولكن لا شك أنه واجب أن يعاقب ابن زياد على ما فعل، ولكن شأن كبير من الناس إذا ولي يكون همه كبير من ذهنه أن تتوقف البلاد ونحو ذلك. فقطع منه الله وامره الى الله عز وجل، لا يمكن ان يقول احد انه كافر في هذا البلاد مقوله سيئه جدا، ولا يقال انه صحابي يغلو فيه الناس وانه وانه حتى بعضهم قال انه نبي، فهذه مشكله الشخصيه ياتي شخص يغلو فيه حتى يكفر المنتجه من الاسلام، وياتي اخر يغلو فيه حتى يجعله من الصحابه وليس صحابيا، بل قال بعض الغلاه فيه انه نبي، كل باطل لا شك فيه، فلهما لغيره وامثاله من الملوك من النحات الأشياء الحسنة التي فعلها، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى فعلها ومنها ما حصل في زمن مثلا من مقتل الحسين رضي الله عنه، وهكذا ما وقع من أمر قائده مشرف فيما فعل في أهل المدينة فيما فعل، ما شاء الله صلاح أحوال المسلمين وأن يوجهوهم خيرا. يقول شخص العزيز بن يلبس عمامه رحمه الله سمعنا أنه صوفي شيعي قد أشتل علينا، ما يشتل علينا نعيده من المقومات الشريعة كثيرة جدا، فما يشتغل عن وجود هذه البلاغات الكبيرة لديه، ونحن نؤكد على المخلوقين أمر القنوات ليس حل المفاخر، أن ليس أمر مفتوح مثل من أراد أن يتفرج على القنوات ويتنقل ليلا نهارا، هذا أضر بكثير من الناس لأنه أدى بهم إلى أن تصل إليه شبه لا يستطيعون ردها، لا يستطيعون الزوجة عنه، ما يحجونها، فمثل ما قلت يسأل عن رجل من العالم المعروف المعيشة في الغلو وغيره، معنى أنه ليس لديه بصيرة، فكيف يتابع مثل هذا الشخص؟ يسأل عن التفريق بين أهل السنة والشيعة، أهل السنة لم يفعلوا شيئا يطلبون يعني يطلبون خلف أحد حتى يختلفون، أهل السنة كما قلنا هم الذين نزلوا منها الصحابة والتابعين، ومن شهد عملات الصحابة والتابعين دعوه إلى الله وقالوا إن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن أتى إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبها ومعنى، وإن أبى فأهل السنة لا يتنازل الإسلام ليس ليد أحد إلا أن يتنازل عنه، الإسلام ليس من كل أحد، إن شاء تنازل عن كذا لا لليهود ولا للنصارى ولا للشيعة ولا لغيرهم، قال تعالى فإن آمن به بما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا إنما هو في شقاق فسيأتي شهر ما تذهب تتقطع حشرات تقول سأتنازل عن هذا الزمن، الإسلام ليس ملتك، السنة ليست ملتك، إن هداهم الله فبها ومحلت وإن لم يهدهم الله فذلك ضلالهم، والأمر كما قال تعالى فلا تذهب نفسك على المنكرات، أما أن يتنازل لأحد عنهم أن تتنازل عن الذي تملك عن مالك عن شيء من ممتلكاتك، أن الإسلام فهو دين الله عليك أن تنقله إلى غيرك كريما نظيفا بريئا كما انزله الله فليقل لك الحمد لله، وان لم يقبل فلا تهلك نفسك بانواع التنازلات، لان ذلك اصلا ليس من حقك ان تتنازل عن شيء من الحق او تقبل بشيء من الباطل، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.